أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لام التعريف، طبعا لام التعريف هي صورة من صور ايه؟ المتقاربين المتفق على أو المجمع على إدغامه. طبعا لام التعريف هيعطونا إياها بالمدرسة لما كنا قبل الصف الأول الابتدائي، الشمس القمر وما بتذكروا هيك؟ هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، ويسبقها همزة وصل مفتوحة نحو الجبال السماء. شايفين الجبال هذه إيش؟ هذه القمرية. طبعا قلنا الأصل في التقاء الحروف الإظهار، واضح؟ يعني الجبال، ليش أظهرنا الجيم اللام عند الجيم؟ هذا الأصل. لكن نقول لماذا أدغمنا اللام في السين في السماء؟ وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها، هي قمرية يعني مظهرة عند 14 حرفا، وهي شمسية يعني مدغمة عند 14 حرفا. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، كان حيا سنة 1198، يعني قبل 1200 قبل 235 سنة تقريبا، في ابغي حجك وخف عقيمه، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف، لأنه قلنا البعد موجب إيش؟ الإظهار. نحو الجبال القمر الأرض الحج. لام الشمسية تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها، إلا اللام. اللام يعني ليست مقاربة بل هي إيه؟ فهي من قبيل المتماثلين، نحو والشمس السماء الداعي الليل. الليل بالمصحف الشريف تكتب بلام واحدة، لكن بالإملاء تكتب بكم لام؟ بلامين. وقد جمعها يعني الحروف الشمسية الجمزوري في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. رحما لغة في رحم، العرب تقول رحم وتقول رحم، فهي لغة. شو معنات لغة؟ لهجة. كلمة لغة في كتب اللغة العربية معناها ايه؟ لهجة. طيب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن ننزر شريفا للكرم. فائدة واحد: علامة إظهار لام التعريف في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا كالشكل الذي ترونه أمامكم فوق اللام، نحو كلمة الجبال القمر الأرض الحج. نعم، رأس الخاء من كلمة خفيف، من كلمة ايه؟ خفيف. مين اخترع الصورة هي؟ الخليل رحمه الله، الخليل بن أحمد، سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب، الله يبارك لنا بالوقت ونصل إلى هذا المبحث، أن الخليل اخترع شكل الشدة، واخترع شكل الحرف الساكن، واخترع شكل الفتحة والضمة والكسرة، فجعل الفتحة ألف منبطحة مائلة يعني فوق الحرف، وجعل الكسرة مثلها لكن تحت الحرف، وجعل شكل الضمة واو صغيرة، وجعل السكون رأس كلمة رأس حرف الخاء من كلمة خفيف، وجعل شكل الشدة رأس كلمة شديد، من رأس كلمة شديد أخذوا وعملوا على شكل إيه؟ هذا الشكل المعروف. الخليل شخصية فذة يا فخرنا به الحقيقة. علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف اللي هي لام الشمسية يعني تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي نحو والشمس. شايفين اللام عليها حركة؟ ما عليها. اللام ما عليها. الشين شو عليها؟ شدة. كمان قالوا بيحطوا السكون على اللام؟ ما بيحطوا؟ أحكام الميم والنون صحيانين ولا نكمل؟ شو؟ باين مو صحيانين، ما عرفتوا تجاوبوا لأنه صحيانين ولا نكمل؟ نكمل؟ هسه بتكون صحيانين أنا. النون والميم المشددتان. طبعا قد يسأل سائل ليش في أحكام النون الساكنة والتنوين؟ ليش في أحكام الميم الساكنة؟ ليش ما في أحكام الدال الساكنة؟ أحكام الراء الساكنة؟ أحكام الشين؟ ليش يا ترى؟ السبب أيها الإخوة هو وجود صوت الغنة في الميم والنون. وجود صوت الغنة في الميم والنون هو الذي جعل لهما أحكاما دون سائر الحروف. النون والميم المشددتان يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون. سيأتي شو معنات أكمل ما تكون؟ وصلا ووقفا نحو من الجنة والناس حمالة الحطب في اليم ولا تخافي. وصلا ووقفا يا إخوة، ها يعني حتى لما نقف ولكن الله سلم كيف نقف؟ ولكن في اليم ولا جان. واضح؟ أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة طبعا قلنا بأن سبب وجود أحكام لها هو وجود صوت الميم الغنة. الميم الساكنة شو ممكن يجي بعدها؟ ممكن يجي بعدها كل حروف الهجاء إلا الألف. كل حروف الهجاء إلا الألف. لماذا الألف لا تأتي؟ لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. نحن عم نقول ميم ساكنة، فمستحيل يأتي بعد الميم الساكنة ألف. بقي عندي كم احتمال؟ 28 احتمال. 28 احتمال. هالحروف ال 28 احتمال موزعة إلى كم مجموعة؟ إلى ثلاث مجموعات: إدغام وإخفاء وإيه؟ إظهار. الإدغام مر معنا تعريف الإدغام سابقا. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم، لأنه إدغام إيش؟ متماثلين، أليس كذلك؟ مع تطويل الغنة أكمل ما تكون نحو لكم ما كسبتم ما لهم من الله بس. هذا هو أحكام الإدغام بالنسبة للميم. الحكم الثاني الإخفاء. الإخفاء في اللغة الستر، واصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا التعريف الذي ذكره العلماء قديما في تعريف الإخفاء: نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد. التشديد ما هو؟ ارتفاع المخرج عن الحرفين ارتفاع واحدة ويصير صوت الثاني كالأول، الأول كالثاني. تبان هذا الإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. معناها الحرف الأول فيه غنة والحرف الثاني ما فيه غنة. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإدغام كما فيه مخالفة لهما. تبهنا؟ يشبه الإظهار ويخالفه ويشبه الإدغام ويخالفه. هذا وضع الحرف المخفي، والجدول الذي في صفحة كذا يبين ذلك. ومعنى عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى ولا يكون مع صوت حرف الحرف المخفى عنده، نحو ترميهم بي. لما نقول بي هذه الباء فيها غنة، الغنة وين بقيت محصورة؟ في الحرف الأول اللي هو الميم. ترميهم بي، تبهنا؟ حنشرح أكثر. الحكم الثاني الإخفاء، تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو قوله تعالى ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. الإظهار قلنا سببه بعد المخارج أليس كذلك؟ والإدغام سببه قرب المخارج، والإخفاء سببه عدم القرب وعدم البعد. ترميهم الميم من الشفتين لكن معها غنة، بحجارة الباء من الشفتين لكن ما معها غنة، تبهنا كيف؟ فلو أظهرنا الميم عند الباء يجب أن نرفع الشفتين مرتين، مرة عن الميم ومرة عن مين؟ عن الباء. ترميهم بهم بي، ما أحد يفعل هذا وهو ثقيل. ولو أدغمنا الميم في الباء لتحولت الميم إلى باء فصارت ترميهب، وهذا لا يفعله أحد لما فيه من الإجحاف في حق الميم لأن فيها صوت الغنة. بقي الأمر الثالث أن نقول ترميهم، وطالما أن نهاية الميم شفتان منطبقتان وبحجارة بدايتها شفتان منطبقتان فنطبق على ميم ونجافي عن باء. عرفتوا؟ عرفتوا ليش صار الإخفاء؟ أسهل لأنه أنا عندي ثلاث احتمالات، يا أقول ترميهم بي اطلع مرتين مرة عن الميم ومرة عن ومرة، أو إني أدغم ترميه بي، هذا ما بيصح وهذا ما بيصح، وهذا لم تفعله العرب وهذا لم تفعله العرب. بقي الصورة الثالثة اللي هي بيساويها الإنسان بالفطرة، ترميهم هم بي فيطبق على ميم ويجافي عن إيه؟ عن باء. وورد من التلاوة النبوية مط هذه الغنة، وكأن هذا المط تأكيد على وجود الميم، كأن هذا المط تأكيد على وجود الميم خشية أن تأتي أجيال فيما بعد فتقول ترميه بحجارة. تبهنا كيف؟ فصار النطق هكذا، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، فلا هو إظهار ولا هو إدغام. لا هو إظهار لأن المخرج عم يرتفع مرة واحدة عن الحرفين، عم نطبق على ميم ونجافي عن باء، عم يشبه إيش؟ الإدغام، ويخالف الإظهار في هذا الأمر. وعم يشبه الإظهار في كون صوت كل حرف مستقل عن الآخر. في الإظهار ترميهم بي الميم صوته مستقل عن الباء ولا لا؟ كذلك هنا ترميهم، إلى الآن أنا نطقت ماذا؟ بي، الآن نطقت ماذا؟ باء. هل دخل صوت الميم في صوت الباء؟ ما دخل. كل ما في الأمر أنهما تجاورا وطولت غنة الميم، هذا كل ما في الأمر، تبهنا كيف؟ فصار الأمر بين الإدغام والإظهار. كان القدامى من المصنفين في التجويد، طبعا لما نقول القدامى معناها هم الذين وضعوا أساس هذا العلم، أمامهم أشياء ما لها اسم وعم يدوروا لها على اسم، تبهنا لهذا الجهاز اللي طلع نحكي فيه نحن. أول ما طلع العرب في الوطن العربي سموه أسماء كثيرة جدا، ناس قالوا عنه المحمول، وناس قالوا عنه الجوال، وناس قالوا عنه السيار، وناس قالوا عنه الخليوي، وناس قالوا عنه سيلالور، شو كمان نقال، ها والنقال. وبالاخير تجد في بعض البلاد يعني غلب اسم على بقيه، في بعض مثلا بمصر ما زالوا الان بيقولوا الموبايل، بالسعوديه بيقولوا الجوال، تمام. عندكم شو بيقولوا هون؟ بورتابل، ها فرنسي ايه بورتابل، سينا البورتابل. فاذا هكذا لما بيكون عندك شيء ما له اسم اصعب شيء تلاقي له اسم. فقدام المصنفين كان بالنسبة لهم واضح الإظهار والإدغام، وكل صورة تأتي مخالفة للإظهار والإدغام شو كان يسموها؟ إخفاء. حتى تصوروا قدام المصنفين كانوا يسموا الإدغام الناقص إخفاء. ليه؟ لأنه ما هو إدغام 100% ولا هو إظهار 100%، كل ما هو ليس بإظهار وليس بإدغام شو كان يسموه؟ إخفاء. هذا في الأول قدام المصنفين. بعدين لما استقرت المصطلحات وجد يعني العقلاء والمتأملون من العلماء أن الإدغام الناقص مثل من ولي فمن يعمل هو إدغام، كل ما في الأمر أنه ممطوط وفيه غنة، فألحقوه بالإدغام وسموه إيش؟ إدغام ناقص، سموه إدغام ناقص، أخرجوه من كلمة إخفاء. انتبهنا كيف؟ هذا هو إخفاء الميم. بقي هذا الأمر هكذا إلى حدود سنة 1965 ميلادي تقريبا. في هالفترة هي 1965 أحد العلماء القراء في مصر وهو أستاذي وشيخي وصاحب الفضل علي الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله، لأمر يريده الله انقدح في ذهنه أنه هذا الإخفاء بهالطريقة هي مو صحيح. ليش مو صحيح؟ قال لأنه نحن عندنا تعريف واحد عم نطبقه بطريقتين، بالنون الساكنة منقول إخفاء ولا نستعمل طرف اللسان، لما منقول مثلا أنفسيكم عم ننتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الفاء ولا نستعمل اللسان وعم نسميه إخفاء، ونأتي إلى هنا فنطبق الشفتين على الميم ونقول ترميهم بي ونسميه إيه؟ إخفاء. فيجب هيك انقدح في ذهنه رحمه الله كما فعلنا في النون أن نفعل وين؟ في الميم، كما أننا لا نستعمل طرف اللسان في النون أن لا نستعمل الشفتين في الميم، وبالتالي تبقى بين الشفتين فجوة أو فرجة. فطلع بها الصورة، هي اخترع هو هذا الأداء ترميهم بي، يبقي بين الشفتين فرجة، واختمرت الفكرة عنده وبدأ ينشرها وبدأ يذكرها أمام القراء، ثم ألزم بها من حوله من الذين له سلطة عليهم، كان ذو سلطة الله يرحمه، كان ذو شخصية قوية، قلت لكم أنني كانوا يخافوا منه القراء وكذا. وبعدين بالنسبة لتسجيلات الإذاعة المصرية كان هو المسؤول عن التوقيع، يعني إذا وقع الشيخ عامر التسجيل يعرض بالإذاعة المصرية، ما وقع ما يعرض. فلما الإذاعة المصرية جابت الحصري ومحمود علي البنا وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل والمنشاوي بده يسجلهم، قال لهم الشيخ عامر، قال لهم مش حوقع لحتى تقرأوا بهالطريقة. فيقول عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله لأحد أصدقائي وصديقي يذكر لي، يقول احنا ما قريناش كده في الصعيد، مين اللي عم يتكلم؟ عبد الباسط عبد الصمد، احنا ما قريناش كده في الصعيد، لكن قلنا لنفسنا والله الشيخ عامر عالم، عايزها ازاي يا مولانا؟ فوصف لهم ترميهم بي من بعدي، فتدربوا عليها وبعد ذلك سجلوا كما يريد الشيخ عامر، ولو لم يفعلوا لما وقع. فلا يغرنكم انتوا يا اخواني، لا يغرنكم تسجيلات هؤلاء الشيوخ لانهم اجبروا عليها. انتبهنا كيف؟ كل هذا الامر يؤول الى رجل واحد، وأنكر عليه بعض الشيوخ في الأول، لكن لقوة شخصيته وقوة الحجة اللي هو عم يجيبها، وفات الشيوخ فاتهم أن القرآن يؤخذ بالتلقي المطابق للنصوص الأئمة، لابد أن يكون شيوخ العصر والمدون في كتب الأئمة متطابق، تبهنا، وأن هذه الهيئة التي أتى بها الشيخ عامر لم يشافه هو بها أحدا، لم يشافه بها أحدا وليس له فيها سند، فاتهم هذا الأمر سبحان الله في غفلة من الزمان. الناس بهذاك الزمان مشغولة بالنكسة، بتسمعوا بالنكسة حرب 67 وكذا، والأمة العربية محبطة ولحد فاضي لأخفاء الميم ولحد فاضي لأ، كل واحد همه بكفي. والشيخ عامر الله يرحمه بالإضافة إلى كونه مسؤول عن تسجيلات الإذاعة المصرية قوي الشخصية جلس طويلا للتعليم وطال عمره في التعليم، وانتشر طلابه في دول الخليج والسعودية ونشروا هذا الأمر، عرفت كيف؟ فلذلك تجده منتشر، لكنه في الحقيقة كله يؤول إلى رجل واحد. حدثني سيدي الشيخ صلاح الدين كبارة رحمه الله شيخ قراء طرابلس لبنان، قال لي حدثني إلي قال لي قرأت على الشيخ عامر في الخمسينات أواخر الخمسينات القراءات السبع ولم يكلمني عن هذا الموضوع شيئا، كان مثله مثل بقية القراء ترميهم بحجارة من بعدي. وبعد أن ختمت القراءات السبع رجعت إلى لبنان وبقيت تقريبا 9 سنوات 8 سنوات، ثم سنحت لي فرصة أن آتي فأتلقى القراءات الثلاث فوق السبع حتى يكمل العشرة الصغرى. فلما أتيت إلى مصر والتقيت بشيخي الشيخ عامر وأراد أن يقرئني الثلاث أمرني بإبقاء فرجة بين الشفتين. فهذا يدل على أن الشيخ عامر رحمه الله مر في حياته بكم مرحلة؟ بمرحلتين. المرحلة الأولى إيش؟ كان كبقية الشيوخ، والمرحلة الثانية خرج بهذا الرأي. أنكر عليه بعض الشيوخ كما ذكرت لكم، منهم الشيخ طه الفشني إذا بتسمعوا عنه بالإسكندرية، أنكر عليه إنكار شديد، وبعض الشيوخ الآخرين لقوة حجته والشبهة قوية، شبهة كتير قوية، حتى منهم أستاذنا الشيخ الزيات وأستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي، كل منهم على حدة قال لي بالحرف الواحد إحنا ما قريناش كده، يعني ما قرأنا بالفرجة يعني، لكن هي كده، احنا ما قريناش كده لكن هي كده. هذا الكلام بناخذ نحن نصفه الاول. شو هو نصفه الاول؟ احنا ما قريناش كده لكن هي كده، بنقول لهم سامحونا سامحونا. انتبهنا كيف؟ هذه الفرجة يا اخوة سببها القياس، والقياس مع الفارق، النون غير الميم، وقلت لكم سببها عدم التعمق في نصوص الأئمة القدامى وعدم التأمل في هذا الموضوع. الفرجة لابد لها من مبرر. الميم أنا عندي ميم ساكنة وباء بعدها، طيب قول ترميهم، قل ما آخرها؟ شفتان منطبقتان، أليس كذلك؟ في حدا بيجادل بهالموضوع؟ ترميهم، طيب بحجارة شو بدايتها؟ شفتان منطبقتان ستنفتحان عن باء بي، أليس كذلك؟ هم بي، هم بي، فهذه نهايتها شفتان منطبقتان وهي بدايتها شفتان منطبقتان، ها هي قربناهم من بعض. من فين بدها تجي الفجوة؟ الفجوة ما مبررها. خذوا هذه القاعدة، العدول عن الإظهار، افهموها قبل ما تكتبوا. العدول يعني الانتقال، ها العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. هذه قاعدة من علم الصرف، اكتبوها الآن. العدول عن الإظهار، عدل عنه يعني تركه إلى غيره، العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. فالإظهار أن يقول الإنسان ترميهم بي، طيب أنا أسهل هادو لا ترميهم بي، جربوها لا. شو يعني فطرة الشفتين بدهم ينطبقوا، وأنا غصبا عنهم شو عم بعمل؟ عم أجافيهم. لك ليه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليش العملها؟ ثم حتى الذين يلفظون به غير متفقين، كل واحد بيعملها شكل، طبعا هاد بيبعدهم جدا وهاد بيقربهم جدا وهاد بيقول لك خلي بينهم مثل كأنه في ورقة، ها؟ يعني كل واحد بيخترع على كيفه، لأنه الأمر مو منضبط. عرفتوا ليش الخلاف هذا مو منضبط؟ كل واحد عم يحاول يقربها، وناس بتقوي الصوت الفموي وناس بتضعف الصوت الفموي وشغلي. كل هذا أمر محدث في القراءة لا سند له، لا سند له، يقول إلى رجل واحد، وحتى هذا الرجل الواحد رحمه الله ليس له فيها أستاذ، وإنما هو يعني مستحي يقول ابتدعها، اجتهد فيها وأدى ولا يقلد في هذا الاجتهاد. نسأل الله أن يكتب له أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ، وليس كما قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل. القراءة ما مبنية على القياس، القراءة مبنية على التلقي والمشافهة، وقلت لكم القرآن مبني على النقل المحض، ما في مجال للاختراع، ما في مجال أبدا للاختراع والابتكار إلا في أسلوب العرض. إذا بدك تخترع، اخترع أسلوب سهل توصل فيه معلومة للناس، هذا مجالك. أما تغير المعلومة لا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مو فابتدع قرآنه. نعم. إذن كما نرى على اللوحة التي أمامنا، شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. المجافة هي الفرجة، والكز ذكره بعض الأئمة للنهي عنه، قالوا: وليحذر القارئ من الكز على الشفتين عند إخفاء الميم فذلك خطأ، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. فالذين يقولون بالفرجة أخذوا هذا النص واعتبروه حجة لهم، قالوا: ها هذا، شوف النهي عن الكز. الكز معروف تستعملوها بالعامي أنتوا، كلمة الكز بيقولوا فلان كز على أسنانه، بمعنى الاتكاء مع الضغط الشديد، هذا المنهي عنه. أن يقول الواحد مثلا ترميهم، هذا المنهي عنه، الضغط الشديد، ويفعله أهل الأنغام منشان يطننوا الغنة، منشان تطنين الغنة بيضغطوا زيادة على الشف. فنهى العلماء عن ذلك، نهوا عن الكز ولم ينهوا عن الإطباق. تبهنا كيف؟ على فكرة أنا بقيت مقتنع بالفرجة 20 سنة، مو 20 شهر، 20 عام، وأنا أعلم، علمت عبد الله بصفر ومحمد موسى الشريف وعلي بادحدح وسهل كل القدامى، علمتهم هكذا بالفرجة، ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. وأنا قارئ على شيوخي بالإطباق وقارئ على شيوخي بإيه؟ بالفرجة، لكن أتوب إلى الله من الفرجة. مو صحيح. كيف ألقى الله وأنا أقرئ شيئا أراه غير صحيح، أراه كما أرى الشمس. تبهنا كيف؟ لا في نص لإمام يعني يدعمه، ولا تلقي شيوخ أهل العصر كذلك، حتى شيوخ مصر ليسوا كذلك. واضح أيها الإخوة؟ نعم. الحكم الثالث: الإظهار هو لغة البيان واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. بعض المصنفين المعاصرين بيكتب لك من غير غنة، هذا عدم دقة في الكلام، مو من غير غنة، من غير إيه؟ زيادة. النون فيها غنة، لما الميم عفوا، لما بتقول أنت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غيري، هم غا هم، هالميم هذه فيها غنة ولا ما فيها؟ فيها، لكن لا تزيدها. تمهنا؟ لا تقول عليهم غيري. إذن إخراج كل حرف من مخرجه من غير إيه؟ زيادة في الغنة، ولا نقول من غير غنة. تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، لأن الميم مع الميم شو حكمه؟ إدغام، والميم مع الباء شو حكمه؟ والباقي إظهر. نحو: هم فيها أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم، التقى ميم ساكنة وإيش؟ لام، لم تو، التقى ميم ساكنة وإيه؟ تا، هم لا أيضا التقى ميم ساكنة ولام. تنبيه: ليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء. نحو: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بسورة بآية الكرسي. ميم ساكنة بعد واو، هذه هم فيها ميم ساكنة بعدها إيه؟ فاء. ليش؟ شو السبب؟ قال وذلك لاتحاد مخرج الميم مع الواو. الميم من فين؟ من الشفتين. والواو من فين؟ فقد يعني قد الفم يغلب عليه الايه؟ الادغام. بيقول لك مثلا ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون، قد انتبهنا. والامر الثاني وقربه مع الفاء، الميم من الشفتين والفاء من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، فايضا مخرجها قريب. فقد يقول هم فيها خالدون، وانا بسمعها كثير من بعض اخواننا، هم فيها، هم فيها، شو الصواب؟ هم في، تطبق على ميم وبلطف، بلطف تنتقل الى فاء. هم في، هم في، هم في، قولوا لشوف، هم فيها، هم فيها، أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون، أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. هذا الجدول يبين الفرق بين، يبين كيف أن الإخفاء حالة بين إيش وإيش، الإظهار والإدغام. تذكروا لما عملنا جدول كيف أن القلقلة حالة بين السكون وبين الحركة، كذلك هنا الإخفاء حالة بين مين ومين، الإظهار والإدغام. طبعا أنا حأسألكم وأنتوا بتجاوبوا بعدين أضغط على الزر. في الإظهار إخراج الحرفين يكون بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ بارتفاعة ولا بارتفاعة؟ بالإظهار بارتفاعتين، الحرف الأول بارتفاعة والثاني بارتفاعة. طيب الحرف الأول بالإظهار ظاهر ولا مدغام؟ طيب بالإخفاء نخرج الحرفين بارتفاعتين ولا بارتفاعة؟ ارتفاعة واحدة. ها ترميهم بي، أطبقنا على ميم وفتحنا عن مين، فطبقة واحدة، طبقنا طبقة واحدة بارتفاعة واحدة. طيب الحرف الأول بالإخفاء ترميهم بي، صوت الحرف الأول ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب في الإدغام نخرج الحرفين، لما بنقول مثلا بر رفعه، بر نخرجها بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ ارتفاعة واحدة. طيب الحرف الأول اللي كان مثلا بل را، الآن اللام تظهر ولا ما تظهر؟ إذن صوته ظاهر ولا صوته تحول إلى الثاني؟ طيب تأملوا هذا الجدول، ما لون باللون الأحمر هو وجه الشبه بين الإخفاء والإدغام، وما لون باللون الأزرق هو وجه الشبه بين الإخفاء والإظهار، وما لون بالأسود هو وجه الاختلاف، وجه الاختلاف. فالإخفاء يخالف الإظهار في أن الإظهار بارتفاعتين، والإخفاء يخالف الإدغام في أن الحرف الأول صوته ظاهر في الإخفاء وفي الثاني، وفي الإدغام تحول إلى الثاني. وضحت الصورة؟ بدها شوي تأمل، مو كتير بس شوي. فائدة، لا تحكوا يا أخوات، علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف الشريف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي نحو لكم ما، شايفين الميم الأولى ما عليها شيء والثانية شو عليها؟ شدة. علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف الشريف تجريدها من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. انتبهنا؟ هلا ترميهم لو فتحت المصحف ما تجد عليها شيء، وبحجارة ليس عليها شدة، هذا دليل على الإخفاء. هذا كما ذكرت لكم أيها الإخفاء، الإدغام الناقص والإخفاء عاملين لهم علامة واحدة. فائدة ثالثة، علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق الميم نحو هم فيها أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة،